بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إلى سنة الله تعالى في كتابه في الجعلين جميعا. تقدم هذا. وإلى سنة العرب أيضا وما تتعرفه وتتعامل به، فإذا كان من القول الموصلي فهو كما قلت أنا. إن الله تعالى جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا، أنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال بشر، ولن يجد ذلك أبدا. وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم ليسوا من العرب، ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتأولوا القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول. قال: وإنما تتكلم العجم بالشيء كما يجري على ألسنتها، وكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، لا يفقهون ذلك من أنفسهم، ولا يتفقده عليهم غيره لكثرته. وهل هذا صحيح؟ تأمل هذا الكلام. نعم، تأملوا فيه، هذا شيء معقول، هذا صحته وعدم صحته. نعم شيخ، هذا الواقع المشاهد. نعم، أقول هذا الواقع المشاهد، أن كلامهم كما ذكر الإمام عبد العزيز ينقض بعضه بعضا. أيوه، هذا على كل حال يتأمل في هذا. الأول هذا شيخ، هذا السياق سياق ذنب. أيوه، لهذا ذكر هذا سياق الذنب لما فعله بشر. نعم. او ليش؟ نعم. حتى مع هذا لا بد من النظر، هل هذا على الاطلاق او يحصل احيانا في ذلك، او ان كلام العجمي وان كان يدل على معاني صحيحه لكن ليس في دلالته على المعاني الصحيحه بلاغة وفصاحة مثل ما في كلام العرب. هذا قد يقال هكذا فيما يظهر. رأيت؟ هذا هو، لأن لكل لغة أدبها، هكذا خلق الله اللغة، لكل لغة أدبها. الآداب هذه تتفاوت، فآداب لغة العربي أرفع آدات اللغات لكون العربية أرفع وأشرف اللغات. نعم، السلام عليكم شيخ. قال: وسمعت يا أمير المؤمنين الأصمعي عبد الملك بن قريب، وسأله رجل عبد فقال الملك بن من؟ بن قريب. أيوه، بن قريب. السلام عليكم. قال: وسأله رجل فقال: أندغم الفاء في الياء؟ أندغم الفاء في الياء؟ في الياء. فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان صديقي. الله أكبر، صديقه اللغوي، الحمد لله استفاد منه. نعم. فقال لي: أما تسمع؟ ثم أقبل على السائل وهو متعجب من مسألته وقوله، فقال: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأبناء. يقول: لغة إخواننا بني الأبناء. بني الأبناء، عرفتم من هؤلاء؟ بني ساسان. وهؤلاء عجمون وعرب. عزم. نعم. قال: ثم أقبل على السائل وهو متعجب من مسألته وقوله، فقال: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأبناء، يقولون: كي صبحت. كي صبحت. صبحت. كي صبحت. أدغم إيش؟ ماذا أدغم؟ الفاء في الياء. كيف أصبحت. كيف أصبحت. كي. كي صبحت. كي صبحت. تأملوا. كي صبحت. صبحت. قال: فيدغمون الفاء في الياء. كيف. كي صبحت. فمعنى الإدغام هنا كي صبحت، الفاء هنا ما له وجود، كأنه أدغم في الياء على هذا، كان يريد هذا. الفاء والهمزة غير موجودة. أيوه نعم، لكن هو يقصد هل تدغم الياء في الفاء؟ قال: في لغة إخواننا كي صبحت. نعم. يقولون كي صبحت، فيدغمون الفاء في الياء، فأما العرب فلا تعرف هذا، لأنها ليس من لغتهم. انظر إلى هذا، لماذا لا تعرف هذا العرب؟ لأن طبيعة لغتهم لم يرد فيه هذا، لكون لغة الفصاحة. رأيت. وإذا ورد في لغة العجم أو بعض العجم أو العجم فهذا في محله أيضا، هكذا خلقت تلك اللغة، يقال هكذا. نعم. قال عبد العزيز: فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على فيه. نعم. فقلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين من لغة أصحابنا بني الأبناء. بني الأبناء. بني ساسانة. نعم. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، يذمنا ويكفرنا ويقول أننا نحرف القرآن عن مواضعه، وهو قد وضع قدر القرآن وشأنه وسماه بأنقص اسم. قد وضع قدر القرآن، معناه إيش؟ حطه. نعم. الوضع هنا الحط. نعم. قال: وسماه بأنقص اسم ووصفه بأفحش صفة وأقلها، ولقد خالف بقوله كتاب الله تعالى وحرفه عن مواضعه، لأن الله تعالى سماه كتابا عزيزا وسماه كريما وأخبر عنه أنه تام كامل بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل هذا كلام بشر. نعم. وسماه عبد العزيز موصلا ومفصلا، فخالف كتاب الله تعالى وصفته، وذم ما مدح الله تعالى، لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق، سائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصل الموصل عندهم جميعا هو الملفق الذي قد وصل بعضه الموصل ببعض. والموصل. نعم شاك. كلاهما الملفق. نعم. يجمع هذا إلى هذا وليس من قبيل واحد مع الحقيقة. نعم. هذا الملفق. قال: إذ كان الموصل عندهم جميعا هو الملفق الذي قد وصل بعضه ببعض. وصل بعضه ببعض. وصل بعضه ببعض. نعم. قال: ولفق بعضه إلى بعض. إلى بعض. فإذا أراد الرجل من العرب أو غيرهم أن يضع من قدر الشيء قال: هو موصل وليس هو صحيح. وليس هو صحيح. نعم. فقد سمى كتاب الله تعالى اسما ناقصا، وقال فيه بهتانا وإثما عظيما، ولو قلت أنا يا أمير المؤمنين هذا وما هو دونه لكان قد خطب وتكلم واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام. طيب. قال: وهو يقول العظائم ويحيل على العرب، وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه يحلم عنه بفضله، وهو يحلم عنه بفضله. تعرفون معنى يحلم هنا؟ الحلم. ما ماضيه؟ حلم. أو حلم. إيش؟ حلم. لا لا، حلم بمعنى فصل. إذا أنتن الجلد قالوا حلم. فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم أديم، أي فسد. أما يقال حلم في منامه، رأى شيئا في منامه، وحلم هو ذا أي كان ذا رزاقة وصبر ولا يطيش هكذا في رزانة وقرار أو وقار قالوا حلم. وهذا اسم فاعله أو صفة مشابهة للفاعل حليم. وأما إذا قلت حلم بمعنى إيش؟ رأى شيئا في منامه تقول حالم. وإذا قلت حلم هذا يحلم فسد، يحلم فسد، فهو حالم أيضا، فهو حالم أيضا. ومثل هذا في لغة العرب حلم يحلم أي فسد يكون لدلالة الكلمة في معناه على الفساد وهو على وزن فاعلة، فينقاس أن يأتي اسم فاعله أو صفة مشابهة اسم فاعل على وزن أفعل، كما تقول عمي فهو أعمى وعرج فهو أعرج والنجل فهو أنجل وما أشبه ذلك. فهذا القياس فيه، فهو أحلم أي فاسد. نعم حال يحلم يحلم إيش؟ بضم اللام، بضم اللام أي أن الصابر وهكذا رزين يحلم ويصبر. أيوه مضارع يحلم حلم حلم حلم يحلم بمعنى الصبر. نعم حلم يحلم فهو حليم، هذا هو فهو حليم. نعم يقول صلى الله عليه وسلم قال وامير المؤمنين أطال الله بقاءه يحلم عنه بفضله، بفضله فهو يتقوى بحلمه علينا، ويتقوى بحلم الأمير علينا. هذا قول بشر هذا. نعم قال عبد العزيز فقلت لبشر أيوة. وهذا أيضا من جهلك بما في كتاب الله تعالى، وتذمني وتزعم أني سميت كتاب الله تعالى اسما ناقصا، وتغري بي أمير المؤمنين وهو أعلم بما قلت وما تكلمت الحمد لله مني ومنك الله. وما قلت إلا ما قال الله تعالى، وما نسبت إلا ما نسبه إليه وارتضاه له، وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح مرتضى. وأنت تزعم أن كلام الله تعالى الذي هو من ذاته مخلوق يشبه كلام المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره، وتنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به. قال بشر وأين سماه الله تعالى موصلا ومفصلا؟ قلت في كتابه من حيث لا تفهمه ولا تعلمه. أنت نعم قال فهذه. فقلت قال الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهذه تسمية الله تعالى كلامه وتسميته له بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير، وهو الذي اختاره لنفسه ولكلامه وارتضاه له. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فامتدحهم بصلة ما وصل الله وأثنى عليهم في غير آية من كتابه ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الجنة، فقال أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه مدحة الله، وهذا ثناء الله، وهذا جزاء الله لمن وصل ما وصل الله. ولقد ذم الله تعالى الذين قطعوا ما أمر الله تعالى بصلته وذمهم ولعنهم وجعلهم من الخاسرين، فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار يعني النار. وقال تعالى في موضع آخر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذا ذم الله تعالى لمن قطع ما وصل الله تعالى فيما أمر بصلته، وهذا وعيد الله تعالى لهم بالنار. ثم ذكر الله تعالى ما في القرآن من المفصل فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وقال تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهذا قول الله تعالى، وهذه أخبار الله تعالى، وهذه تسمية الله، وهذه نسبة الله عز وجل لكلامه، وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه، وهذا ما ارتضاه الله تعالى ورضي به من قائده. قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، يزعم بشر أني سميت كتاب الله تعالى اسما ناقصا مذموما، وأني وهنت بقدره. وهنت بقدره، وهنت تعرف معناه؟ معنى وهنه ضعفه بقدره، ضعفت بقدره، أي من قدره. نعم، أو نعم، الوهن. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن، فالوهن هو الضعف. وهن على وهن، ضعف على ضعف. قال: وأني أتيت بذلك قال: وأني وهنت بقدره وسميته. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، يزعم بشر أني سميت كتاب الله تعالى اسما ناقصا مذموما، وأني وهنت بقدره وسميته بما لم يسمه الله تعالى به، وأني أتيت بذلك بهتانا وإثما عظيما، ويدعي علي الدعاوى. صح الدعاوي شعر؟ نعم، الدعاوى والدعاوي صحيحة. فالدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. كلام صحيح الدعاوى. قال: وأني أتيت بذلك بهتانا وإثما عظيما، ويدعي علي الدعاوي، وأنا حاضر معه، وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء أن يطالبني بإقامة الحجة عليه، والدليل على كل لفظة ألفظها. إيش وإيش والدليل؟ نعم، أن إقرأ وأن. قال: وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء أن يطالبني بإقامة الحجة عليه، والدليل. والدليل، لماذا نصبت الدليل؟ أنا الناصب أن يطالبني. لا، أن عمل عمله في يطالب فقط، وهو النصب. وأما الدليل فوجهه في الظاهر أن تجره. لماذا؟ لأنه معطوف على المجرور قبله، إقامة إيش؟ الحجة والدليل. ولك أن تنصبه على أنه معطوف على محل المعطوف عليه، وهو النصب، لأن إقامة مصدر أضيف إلى معموله المنصوب في المحل المجرور في اللفظ لأنه مضاف إليه. رأيت؟ إذن فالوجهان صحيحان، إقامة إقامة الحجة عليه والدليل، والدليل أو والدليل كما تقدم لكم في قول ابن مالك: وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع محله فحسن. إذن فكانوا في رتبة الثانية. نعم، والأولى الجر. إيش تقول؟ منصوب على محل المعطوف عليه. ايوه، محل المعطوف عليه. ايوه، محله هو النصب، لانه يقال كذا، محله هو النصب لانه مفعول به، مفعول به لهذا المصدر، يضاف المصدر الى مفعوله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء أن يطالبني بإقامة الحجة عليه، والدليل. والدليل والدليل. نعم، كلام جائز. والدليل والدليل على كل لفظة ألفظها، فإن لم أفعل ذلك فليتكلم. على كل إيش؟ نعم شيخنا، على كل إيش؟ على كل إيش؟ قال قال وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء أن يطالبني بإقامة الحجة عليه. أيوه بعده, بعده. والدليل نعم. على كل لفظة ألفظها. أي على كل لفظة ألفظها. ما ماضيه؟ ماضي ماذا؟ لفظ. لفظ. أيوه لفظ. إذا مضارعه يلفظ. أن لك هذا. يلفظ. هذا. يلفظ. وعيد الاختصار نعم. هذا مضارع. لفظ يلفظ. لكن لو قلت لفظ تقول يلفظ. لو سمع في هذه اللغة لفظ تقول يلفظ. أما المعروف الموجود هو لفظ. إذن فتقول يلفظ لا يلفظ. كسر عيني. نعم لا. أيوة اقرأ. طرح قال فإن لم أفعل ذلك فليتكلم بما شاء. ولقد أكذبه الله تعالى في كلامه وذم قوله وأبطله بما أنزل في كتابه من ذكر الموصل والمفصل. نعم. وما قصد بشر يا أمير المؤمنين بقوله هذا إلا أن يتنقص العرب كلها وذم كلها. نعم. ها ويجوز كلهم ولا ما يجوز؟ كلهم نعم. أيوه. وإذا قال كلها. نعم. فما وجه تأنيث الضمير العائد إليه؟ جنس. جنس العرب. إيش إيش؟ الجنس يعني. الجنس. لا هو نعم. جنس العرب. طيب جنس العرب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. أليس؟ نعم. لكن هو لأنهم جماعة, جماعة العرب مثل هذا قريب من الجنس فيقول في لغتها أو لغتها لا بس فيعود إلى الجماعة أو القبائل أو كذا أمة العرب وجماعة. أيوة نعم لا بس نعم. قال وما قصد لا صحيح كلها ولا كل كلها أو كلهم كلهم أو كلها صحيح نعم. قال وما قصد بشر يا أمير المؤمنين بقوله هذا إلا أن يتنقص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في خطابها إذ كانت تسمي كتاب الله تعالى هذا الرجل كان عربيا بشر هذا أعجبي كما قال الله. شوف شوف شوف التعصبات الله مع الكفر وإلى لا يبلغ المسلم لأن أن يسلك مثل هذا الطريق حتى ولو كان عجميا ما دام مسلما. نعم. المشكلة شيخنا يدعي أنه يعني يعرف لغة العرب. نعم. دعوة باطلة. ما يعرف. نعم. يعني أتي من عجمتي. والله العالم منه ذلك. لكن الأمر الكبير في شأنه أنه لفساد اعتقاده لم يكن مؤمنا. إذا انضم لذلك العجمة أيضا لكن الأول فصار اعتقادي وإذا تجد من العجم أنه مستقيم العقيدة وما عنده مثل هذه الانحرافات. نعم. قال وما قصد بشر يا أمير المؤمنين بقوله هذا إلا أن يتنقص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في خطابها إذ كانت تسمي كتاب الله تعالى موصلا ومفصلا وتسمي كلامها موصلا ومفصلا وتختار هذه الأسماء لكلامها وترتضيها وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا خلاف بينهم في ذلك. فقال بشر ما تتعارف العرب من هذا شيئا وما أنت أعرف بلغة العرب مني وكل شيء نسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقولها ولغتها ومذهبها وكلامها. هذا بهتان عظيم. فقلت وما تنفعني البينة وأنت جاهل. وما تنفعني البينة وأنت جاهل لا تفهمها ولا تعرفها حتى ولو جيت البينة ما تنفعك أكثر. شوف كلام عبد العزيز ما أحسن. نعم الجحود. أي والله الجحود. الجحود نعم. إيش إيش الجحود؟ الجحود نعم. أصبر معنى الله معناه جحده الجحود أو الجحد يقال جحده فيتعدى جحدا. نعم. رأيت وجحد يقال جحود أيضا فيكون لازما، ومعناه تقول جحد الشيء أي أنكره ولم يقبله وهكذا. نعم. وجحدوا بها واستيقنوا هذا أنكره. و هل يطلق عليه الإنكار بالكلية؟ كيف الكلية؟ يعني كامل، ربما إنسان ينكر الشيء برمته يقال جحده. نعم، هو بقدر ما يجحد قد يكون، إذا عرف ذلك منه فيعرف أنه جحد شيئا أو جزءا من شيء، فقد يعرف ذلك، قد يعرف هذا ويسلم بحسب الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أنت بيت اللغة العربية ما شاء الله، وأنت أعلم خلق الله تعالى بلغة العرب وكلامها وما تتعرفه وما تتعامل به في خطابها، وأنت الحاكم بيننا، فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في شيء حكيته عن العرب، وإيش؟ فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم، منذ اليوم، ما إعراب اليوم؟ منذ اليوم لعله إيش؟ ظرف زمان. أيوة، وإعرابه هنا مضاف إليه، مضاف إليه، لا يجوز في وجه آخر. منذ اليوم، على أنك أضفت منذ إلى اليوم، رأيت. ولعله يجوز منذ اليوم إيش؟ ما هذا أيضا له وجه، على أنه ظرف وما قبله كذلك ظرف، أو لا وما قبله بمعنى من، من اليوم، منذ اليوم، من اليوم، حذف الخافض. أيوه، لا لا، هو نفسه الخافض هو من، تعتبره من حرف جر. نعم. نعم. قال: فإن كنت نعم. وجه النصب يا شيخنا ما يعرف كيف يعني وجه النصب؟ لا، منذ هنا، منذ اليوم، فيكون اليوم منذ هذا مبتدا وبعده ظرف. نعم. قال: فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم في شيء حكيته عن العرب، أو منذ اليوم في شيء حكيته، حكيته ليس حكيته، نعم حكيته، أيوة، وجه واحد فقط، حكيته، حكيته وجه واضح، إلا إذا قلت حوكية، أما هذا فهذا مبني المعلوم حكاه يحكيه، حكيته، كما تقول رمى، رميته، رميته، حكيته، ما تقول رميته. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال: حكيته عن حكيته. قال: فإن كنت زيدت على العرب منذ اليوم، أو منذ اليوم في شيء حكيته عن العرب، أو نسبته إليهم، أو عدلت عن سنتهم ومذهبهم في شيء من كلامهم وخطابهم ومخارج ألفاظهم، فقد استحققت العقوبة من جهتين. نعم. أحدهما جرأتي على أمير عقوبة المؤمنين، التعزير والتأديب هذا كله عقوبة. نعم. قال: أحدهما جرأتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، وقولي بين يديه وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه، ما يعلم هو خلافه. نعم. قال: مع علمي أنه أعلم خلق الله تعالى بذلك. ما شاء الله، قال خلق الله. نعم. والأخرى تكذبي، هكذا شيخنا قال، على سائر العرب. نعم، تكذبي. هو تفعل الكذب، هذا الوزن يدل على تكذبي، أي تكلفي، لأن وزن تفعل يدل على هذا، فلعل هذا ظاهر من هذا، تكذبي أي اعتمادي الكذب واختراعي بكلفة، بكلفة يتكلف معه. نعم. قال: والأخرى تكذبي على سائر العرب وادعائي الباطل عليهم، وأمير المؤمنين يشهد على تدعي الباطل. لا بس، وادعائي الباطل، وادعائي الباطل كلاهما صحيح. نعم. قال: وعندك وادعائي الباطلة. نعم. وادعائي الباطل، لا وادعائي، إذا الوجه واحد، وادعائي الباطلة. نعم. فقط. نعم. المفعولية لأن... أيوه، لأنه مفعول به لهذا الفعل المصدر اتكع، وهذا المصدر اتكع ادعى، وهذا المصدر أضيف إلى إيش؟ إلى فاعله، فجاء بعد المفعول بمنصوبا ادعائي الباطل. فالباطل وجه واحد، ادعائي الباطل فقط. قال والأخرى تكذب على سائر العرب والدعاء الباطل عليهم، وهذا كما تقدم لكم أيضا، وبعد جره الذي أضيف له أي مصدر، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، كمل بنصب أو برفع عمله. رأيت؟ نعم. قال وأمير المؤمنين يشهد على تكذيبي وتزييدي، وهو أعلم خلق الله تعالى باللغة، وهو في حل وسعة من دمي ومن كل ما يعاقبني به إن كان قد وقف على ذلك مني. سعة وسعة، لكن الفتحة أفصح وأكثر في الاستماع. تقول سعته صحيح، سعته كه صحيح، لكن الفتحة أفصح أفصح وأكثر في السيرة. يوم فقد وساعة من ساعتي. نعم. قال وهو في حل وساعة من دمي ومن كل ما يعاقبني به إن كان قد وقف على ذلك مني. وإن يكن بشر قد تزيد في القول يا أمير المؤمنين وادعى على وادعى علي الباطل، كان أمير المؤمنين أعلى عينا بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب. نعم. فقال المأمون ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب، الله، فما تتعارفه وما الله تتعامل به وما خرجت عن مذهبها، ولو عدلت عن ذلك ما سوغت لك الكذب عليها. ما شاء الله، لأنه أعرف كلام العرب، لغة العرب، بخلاف ذاك. نعم. قال عبد العزيز فقلت الله أكبر الله أكبر، ظهر والله كذب بشر بشهادة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه هي عليه. أفلحت ورب الكعبة، أفلحت ورب الكعبة، وظهر أمر الله وهم كارهون. فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب، ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، كل إنسان يقول بلغته. هذا حيدة قبيعة، حيدة على جهل الله. هو كان يدعي أنه يعرف لغة العرب ويتقنها. المأمونة درس على الأصمعي؟ والله لا أذكر الآن، أنت مر عليك هذا؟ لا أذكر. هارون الرشيد كان يعني علم أبنائهم صغرهم. نعم. أيوة نعم نعم. لذلك كانوا من أفصح المأمون. نعم، من أولاده. الذهبي للكلام ما يحضرني الآن بالثناء على اهتمامهم باللغة. نعم. ليس يبالي. نعم. الذهبي تقدم معنا ثناؤه على المأمون. نعم. فصاحته من جهة اللغة. قال عبد قال فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب، ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، كل إنسان يقول بلغته وعلى قدر معرفته، وما كلف الله تعالى الخلق. بشر هذا بأي شيء كان يصلي، ولا هو ليس مسلم، يصلي بالفاتحة ولا بإيش؟ قال كلها اقرأ. قال وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب، ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، كل إنسان يقول بلغته. لغات ولا لغاتي؟ لغاتي. أيوة. نعم نعم. وهل يجوز لغات؟ أيوة لغاتي، هذا المعروف المشهور. قال وهل يجوز على أنه جمع وأن السالم وأن السالم رأيت. ويقول ابن هشام في نحو اللغات لا يجيز فتحه بصري إلا المازني. لغات لغات. وبما يعلل؟ ها؟ المازني. أيوة، هو يقول لأن هذه الكلمة حروفه، لو قلت اللغة اللام والغين إيش بعده؟ الألف. الألف. ها. وبعده؟ التاء. التاء. التاء هذه في المفرد رأيت؟ نعم. وعندك اللام والغين كذلك. اللام والغين في المفرد. في المفرد. إذن فكونه جمع مؤنث سالما ليس جاريا على قانون مثل هذا الجمع. فكل جمع مؤنث سالم تجده أكثر. ماذا تقول الآن؟ مكتبة أو فاطمة، فتجد الحروف قبل الألف. الألف مثلا لو جمعت تجد حروف ثلاثة أو أكثر كما فوق، ولا تكون الحروف حرفين كما هو هنا. ماذا أنتم معي؟ نعم. فهذا تعليل المازني، فيقول إذن فنرده إلى أصله الذي هو نصبه بالفت، لأن جمع المؤنث السالم ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح، وهذا إذا كانت حروفه كثيرة وليست فقط حرفين. ها. فعلى هذا نعود للأصل فننصبه وعلى اسم الفتى رجوعا للأصل. ماذا تفهمون كلامه؟ نعم شكرا. هذا تعليل للمازني، لكن هذا خلاف عليه الجمهور. نعم صلى الله عليه. قال وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب، وعند المازني لغات العرب. نعم نعم. قال فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العربي ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، كل إنسان يقول بلغته ولا قدر وعلى قدر معرفته، وما كلف الله تعالى الخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد العجم بلغات العرب. سبحان تعالى الله. قال عبد العزيز فقلت لبشر أفكلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون، حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم وتأولت كتاب الله تعالى على غير ما عناه الله، ودعوت غير ما عناه الله. عناه الله قصده. نعم. وأراده، هذا ما عناه. نعم. قال ودعوت الخلق إلى اتباعك وكفرت من خالفك وأبحت دمه، والله تعالى قد نهى الخلق جميعا فلم يكلف نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقولوا على الله ما لا يعلمون أو يتكلفوا ما لا يعلمون، فقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فقال نوح صلى الله عليه وسلم معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستغفرا منها قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالراسخون في العلم يقولون آمنا به، فأخبر تعالى أن من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فذمهم الله تعالى بهذا الخبر وذم فعلهم وذم طريقتهم التي سلكوا. فقال بشر أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. انظر الاستهزاء. أخطب أي كثر من كلامي من خطب. نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إن بشرا قد تحير في ضلالته. تحير في ضلالته. نعم. وكلام عبد العزيز دائما كلام علم أو عقل وإنصاف وإنصاف، وليس استهزاء وذما كما يفعل هذا بشر. نعم. قال فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشرا قد تحير في ضلالته وعمي عن رشده وبانت فضيحته في قوله ومذهبه، وانقطع فيما يأتي بحجة، وانقطع فما يأتي بحجة. فقال بشر: ما انقطعت ولا تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي، وإني لعلى بينة من أمري، وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد، ولا أنا وهم إلا على سداد، وكل من خالفني فكافر حلال الدم. الله الآن تأتيه الصاعقة، قل الآن تأتيه الصاعقة من السماء عبد العزيز. طيب. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، ما كان بقي على بشر غير هذا، قد قال كما قال فرعون. نعم. ولجأ إلى طريق فرعون فاتبعها، وإلى طريقته فسلكها. نعم. قال: فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قال: كيف قلت يا عبد العزيز؟ فأعدت عليه القول فازداد تبسمه، ثم قال: كيف قال بشر ما قال فرعون ولجأ إلى سبيله؟ فقلت: إنه لما قرأت على بشر القرآن وأوضحت له السبيل والبرهان ودللته على طريق النجاة ونطقت بالحق الذي أنطقني الله تعالى به، قال بشر: إني لعلى بينة من ربي، وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد، وكذلك قال فرعون حين أنطق الله تعالى من وفقه لقول الحق، فقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فلما قال هذا المؤمن الحق الذي أنطق الله تعالى به لسانه وسدد به قوله وسمعه فرعون وقومه، قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهليكم إلا سبيل الرشاد. وكذلك قال بشر: يا أمير المؤمنين، حين سمعني أقول الحق الذي وفقني الله تعالى له وأنطق به لساني، فقال: إني لعلى بينة من ربي، وما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد، فأجاب بمثل ما أجاب به فرعون عند سماع الحق، واتبع سبيله وما عدل عنها. نعم صحيح. قال: فبشر مرة يتبع سبيل الشيطان ويأمر بما أمر به الشيطان، وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومرة يتبع سبيل اليهود في تحريف القرآن عن مواضعه، وقد قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، إلى قوله: أولئك الذين لعنهم الله. وقال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ومثل هذا في القرآن كثير. ومرة يتبع سبيل الكفار في التسوية بين الله تعالى وبين خلقه في خلق الأشياء. ومرة يتبع سبيل عبدة الأصنام في الحيدة عن الجواب، وقد قال الله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثل قوله، وقد قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقد قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال بشر: يا أمير المؤمنين، إنما يتكلم ويخطب لينسي خصمه حجته. لينسي خصمه حجته ويشغله بغيرها. ولولا بسط هذا فيه حيدة. أيضا فيه حيدة، ينسي خصمه حجته. نعم. قال: ولولا بسط أمير المؤمنين له لم يقدر أن يزير. ولو وإن شغله معطوف هذا لينسي أو يخطب. إيش قال؟ قال: إنما يتكلم ويخطب. إنما يتكلم ويخطب لينسي خصمه حجته ويشغله نعم بغيره ويشغله معطوف على ما قبله بقريب ينسي ليشغله ويشغله نعم ينسي حجته ويشغله نعم. صلى الله عليه وسلم قال ولولا بسط أمير المؤمنين له لم يقدر أن يدير لسانه في فيه ولكانت الحجة عليه ظاهرة. قال عبد نعم الأنسب يشغله أو يشغله يشغله صحيح يشغله صحيح لكن يشغله جيد لأنه مجرد وهو يأتي بمعنى يشغل إذن فإذا كان الثلاثي هكذا فيكفي نعم متعدي نعم متعدي نعم كذا هو نعم شغله نعم. قال عبد العزيز ثم أقبل بشر علي فقال لو خطبت إلى غد ما تركت مطالبتك بما قلت فدع عنك الهذيان وأقبل علي. فقلت له يا بشر بعد نداء القرآن تهدم كل ما أسست وصاخه في سمعه. نعم. إيش معنى صاخه هنا في سمعه؟ صاخه معناه كأنه أصم عليه أو سدد عليه أو أسده أو سده نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتكذب ما زخرفت. تكذب الظهر كذبه نعم. وتشير إلى الكلام فإن كنت لا تستحي من أمير المؤمنين وقد وقف من ذلك على ما قلته أفلا تستحي من الله تعالى أفلا تستحي من الله تعالى وقد أثبت كفرك بكتابه وبكلامه أورد يا بشر ما شئت فعلي الإصدار وتكلم بما شئت فإني مجيبك. فقال بشر تعبد الله تعالى الخلق أن يعرف الموصل والمفصل يستفهم نعم. قال وما يضر الخلق هو بشر كله كلامه. قال فقال بشر تعبد الله تعالى الخلق أن يعرف الموصل والمفصل أن يعرف الموصل والمفصل وما يضر الخلق ألا يعرفوا ذلك ولا يتعلمونه. نعم نعم السلام عليكم شيخ. هنا تعبد الله تعالى الخلق أو العكس تعبد الله تعالى الخلق لا تعبد الله الخلق صحيح صحيح تعبده نعم. فقال بشر تعبد الله تعالى الخلق أن يعرف الموصل والمفصل وما يضر الخلق ألا يعرف ذلك ولا يتعلمونه. فقال له المأمون قد رجعنا إلى الكلام الأول. فقال بشر أدهشني يا أمير المؤمنين بكلامه وخطبه عن تمام الكلام في هذا وهو يتوهم أنه قد كسر قولي بهذا الموصل والمفصل. قال وهو يتوهم أنه قد كسر قولي بهذا الموصل والمفصل لهذا الموصل والمفصل نعم. الذي لا يحتاج إلى معرفته ولا يطالب أحد به. قال عبد العزيز فقلت لبشر بل قد تعبد الله الخلق بأن يعرفوا ذلك ويتعلموه لئلا يصلوا ما فصل الله تعالى أو يفصلوا ما وصل الله تعالى. نعم قال علم كله علم صحيح لكن بشرا عن العلم الصحيح بعيد رأيت نعم قال بشر وما الحجة في ذلك والدليل على صدق قولك. تقدم الكلام عليه أيضا تقدمت كذلك الإعادة إعادة إعادة نعم حتى أن المأمون شيخنا استغرب قال قد رجعنا إلى الكلام الأول قال فقلت له قل عبد العزيز فقلت له أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله وما تلوت عليك من الآيات المحكمات في من وصل ما أمر الله به أن يوصل ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل وما وعد الله هؤلاء من حسن الثواب وعقب الدار وما توعد الله به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار. نعم. توعد نعم أيهما كلاهما يستعمل تواعد لكن التواعد في الأصل يكون بين الطرفين وقد يستعمل تواعد من طرف واحد فقط بمعنى توعده وهو وهو هنا مراد. نعم وهو المراد تفاعل يأتي للدلالة على حصول الفعل أو الشيء من الطرفين. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، هذا يعي وهذا يعي. وقد يأتي بمعنى توعده من طرف واحد. نعم. كما قال فقال بشر دع ذكر ما مضى فما لك فيه حجة واحتج الساعة بشيء أفهمه. نعم. يصرح بعدم الفهم. متى سيفهم؟ متى يفهم؟ قال عبد العزيز فقلت له صدقت إنك ما فهمت ما مضى. ما فهمت. أحسن الله إليكم. إنك ما فهمت ما مضى، ولو فهمت ما قلت ما قلت ولا أقنعك بعضه. أيوه. ولو فهمت ما قلت ما قلت ولا أقنعك بعضه. نعم. قال ثم أقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين إن في دوني ما قد مضى لكفاية. إن إيش؟ في دوني. إن إيش؟ إن في دوني. إن في دوني. أيوه. نعم. ما قد مضى لكفاية. نعم. وبلاغا. نعم. ولكن بشر يزعم أنه لم يفهم شيئا مما مضى، وأنا أتكلم في ذكر الموصل والمفصل من القرآن، وأحتج للعرب في صحة لغاتها ومذاهبها في كلامها وخطابها. فقال لي المأمون يا عبد العزيز إن بشرا لم يفهم ما مضى، فكذلك لا يفهم إعادة ما يأتي. الآن جاء من الطرف اختصروا فيختصر الطريق. نعم. صلى الله. فقال لي المأمون يا عبد العزيز إن بشرا لم يفهم ما مضى فكذلك لا يفهم إعادة ما يأتي، فدع إعادة شيء قد مضى وظهرت لك الحجة فيه فإن هذا وقت الصلاة. ما شاء الله، هذا إمام عظيم. من الأجوبة المسكتة. من الأجوبة المسكتة. نعم. لكن ما ينفع بشرا. فقلت يا أمير المؤمنين. قال فقلت يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء لم أتكلم به في هذا المعنى أقيم به الحجة على بشر، وأرجو أن يستحسنه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من غير إطالة الكلام. فقال تكلم وأوجز. ما شاء الله. شوف المأمون هذا واسع الصدر. ما شاء الله. تكلم وأوجز. قال أسكت أسكت ما نبغى كلام. نعم. هو يعني يظهر شيخنا أنه استحسن كلامه وانسجم مع نزعه كما قال فيما مضى أحسنت الانتزاع. نعم نعم. هو منسجم معه تماما. قال عبد العزيز فأقبلت على بشر فقلت يا بشر قلت إن الله لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء من غيره، فمن زاد فيه أو نقص منه كان كافرا. من غيره، من غير القرآن ولا من غير ضمير يعود ليش؟ من غير الله يقصد. قلت إن الله، قال يا بشر قلت إن الله لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء من غيره. نعم. فمن زاد فيه أو نقص منه كان كافرا. أيوة. الله يريد القرآن شيخ. القرآن. نعم. نعم. قال بشر ما قلت هذا يا أمير المؤمنين وهو ذا يدعيه علي. نعم. فقلت أخبرني عمن قال إن الله تعالى لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء من غيره أو زاد فيه أو نقص كان كافرا، أيكون صادقا أو كاذبا؟ قال بشر بل كاذبا. وأنا أقول، قال بشر، يقول عبد العزيز قال بشر بل كاذبا، وأنا أقول إن كل شيء إذا زيد فيه أو نقص منه، فكله كلام عبد العزيز، كله كلام بشر. قال بشر بل كاذبا، وأنا أقول إن كل شيء إذا زيد فيه أو نقص منه أو غير عما هو عليه فكان فاعل ذلك كافرا، لأن الله قد تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. قال عبد العزيز فقلت له قد وافقتني وأجبت نفسك عني وأقررت بما أنكرت. قال بشر دع الكلام والتشبيه عنك وأقم الشاهد والدليل على ما تقول. قال عبد العزيز فقلت له قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر الله تعالى شوف كم مضى من الوقت في هذه الحلقة. كم؟ فأخبر الله تعالى أنه لا إله إلا هو، وشهد بذلك لنفسه، وشهدت له بذلك الملائكة وأولو العلم. فلو قال رجل شهد الله أنه لا إله وقطع الكلام والصلة عامدا كان كافرا، لأنه عامدا نعم قال لأنه زعم قال لأنه زعم أن الله شهد أن لا إله وشهدت له الملائكة وأولو العلم بذلك، ومن قال هذا عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه لا شك صحيح قال لأنه أعظم على الله الفرية وأبطل الربوبية وجحد أن يكون الله تعالى إلها. وأشهد الله ملائكته وأولي العلم على قوله، فإذا وصل الكلمة كما وصلها الله تعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط كان صادقا. وقال كما قال الله تعالى وشهد به لنفسه، وقال كما قال وقال كما قال الله تعالى وشهد به لنفسه وشهدت له به ملائكته وأولو العلم. كما شهد الله به لنفسه. قال وكذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك كل ما في القرآن من التهليل وهو في 40 موضعا، فعلى هذا المعنى من فصله من صلته وزاد فيه أو نقص منه كان كافرا. أو نقصه عامدا عامدا كان كافر قال وقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلو أن قارئا قال إن الله لا يستحي وقطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه زعم أن الله لا يستحي، ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى، إذ أخبر عن الله تعالى أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي، فقد كفر وحل دمه بقوله هذا. قال وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب والله لا يستحي من الحق، فلو قال رجل والله لا يستحي وقطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم، حتى يصل ما وصل الله تعالى في الحرفين جميعا، فيقول في الأول أن يضرب مثلا ويقول في الآخر من الحق، فيكون قد وصل ما وصل الله ولم يقطعه، فإن لم يصله كان كافرا حلال الدم. وقد قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلو قال رجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها وقطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم، لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيب، ومن زعم هذا فقد رد أخبار الله تعالى ورد قوله ورد قول الله تعالى وشهادته لنفسه بعلم الغيب. لأنه قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، ومثله في القرآن كثير جدا. صح، كثير جدا. فمن قال إن الله تعالى لا يعلم الغيب فقد كفر وحل دمه، فإذا وصل ما وصل الله تعالى ولم يقطعه فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كان صادقا، وكان قد قال كما قال الله ووصل ما وصل الله، ومثل هذا في القرآن كثير جدا. فقال المأمون أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. فقال عبد العزيز فقلت لبشر استمع لباقي مسألتك. أقف هنا شيخنا ونستمع غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. شيخنا علم الوقف والابتداء مهم جدا. ايوه هذا نعم خذ التلقي هذه ينبه على هذا نعم صح مهم جدا. سبحان الله وفق الله في استحضار الايات شيخنا ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله رحمه الله عجيب في الانتزاع نعم رحمه الله ورحم المأمون يكفي هذا صلى الله عليه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط